الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فصل في السواك. قال الشيخ: وهو بكسر السين مشتق من ساك، إذا دلك. والسواك لغة الدلك، وآلته يعني يطلق على عملية التسوك وعلى الآلة المستخدمة المسماة بالسواك. كلمة سواك إنما تنطبق على الفعل وعلى الآلة. وشرعا استعمال عود من أراك، شجرة تسمى الأراك أو نحوه، سواء كان هذا العود من النخيل، من أي شجرة من الإيه؟ من الشجر، ولكن الأولى أن تكون من الآراك، لأن هذا هو العود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه في السواك. قال: استعمال عود من أراك أو نحوه، زي يا جماعة قال كأشنان. الأشنان ده يا جماعة عامل زي الصابون، عبارة عن نبات كان يستخدم في موضوع غسل الملابس وغير ذلك، هو كالصابون أو كأشنان. نأخذ نفس هذا النبات ويستخدم في تنظيف الأسنان أو نحوه كأشنان في الأسنان، يبقى استعمال عود في الأسنان. وما حولها، وما حول الأسنان لإذهاب التغير ونحوه، التغير في هذه الأسنان. طيب، حكم يا جماعة؟ قال: استعماله مستحب في كل حال، يعني في كل وقت، مطلقا يعني في كل وقت، كما قاله الرافع عند الصلاة وغيرها، وذلك للأدلة لصحة الأحاديث في استحبابه كل وقت. الأحاديث جاءت باستحباب استخدام السواك. طيب، مستحب في كل حال إلا بعد الزوال. ماذا يقصد بكلمة الزوال؟ قال: زوال الشمس، يعني إذا زوال الشمس قال ميلها عن كبد السماء لوقت الظهر. يعني الشمس يا جماعة عندما تتعامد على الأرض ثم تبدأ في الميل ناحية الغروب، أول ما يبدأ على الأرض يظهر الظل نقول عليه زالت الشمس، أي مالت ناحية الغروب. يبقى على قول الإمام الشافعي أن السواك في نهار رمضان للصائمين، أو أن السواك للصائم يدخل في دائرة الكراهة، بس إمتى يا جماعة؟ بعد الزوال. يعني بعد الزوال؟ يعني بعد وقت الظهر يا جماعة، زوال الشمس يعني. فإنه حينئذ يكره تنزيها. المقصود بكلمة تنزيها أي أن الكراهة لها دليل شرعي، والكراهة إما أن تكون كراهة إرشادية مرتبطة بقضايا المصالح والمفاسد. الدكتور يقول لك ما تأكلش الأكل ده لأن هذا الطعام سيؤدي بك إلى مرض كذا، مثلا أنا مريض هذا الطعام يزيد في المرض، يبقى ده اسمه هذا الطعام يكون في حقي كراهة، بس الكراهة اسمها كراهة إرشادية، ليس لها نص. إنما إذا كانت الكراهة تبنى على نص أو لها دليل من نص نسميها يا جماعة كراهة تنزيهية. فأراد أن يقول أن هذه الكراهة تنزيهية للصائمين ولو كان هذا الصوم نفلا. طب إيه الدليل يا جماعة اللي نعرف منه أن السواك بعد الزوال يكره كراهة أو كراهة تنزيه لخبر الصحيحين: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم، فم الصائم يعني، خلوف فم الصائم ماله يا جماعة؟ أطيب عند الله من ريح المسك. ما هو الخلوف؟ قال: بدم بضم الخاء، خلوف، تغير رائحة فم الصائم. هذا التغير إنما يظهر بعد الزوال، وطالما هو أطيب عند الله تعالى فيكره إزالته. يبقى يكره إزالته، لأن النبي بين أن هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، وبالتالي لا تزال. فالشهيد في المعركة إنما يدفن بدمه، لا يغسل، لأن هذا الدم طيب كالمسك، لذلك لم نؤمر بإزالته وغسله من شهيد المعركة. مش كده يا جماعة؟ يبقى معنى ذلك طالما أن النصوص جاءت أن هذا الخلوف أطيب عند الله من رائحة المسك، يبقى معنى ذلك أنه في إزالته ندخل في دائرة الكرم. طيب، قال: الخلوف تغير رائحة الفم، والمراد الخلوف بعد الزوال، يعني بعد ميل الشمس ناحية الغروب، لقولي أو لخبري: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا. إيه هم يا جماعة؟ قال: في الثانية فإنهم يمسون، وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. الشاهد كلمة يمسون، المساء. المساء في اللغة إيه يا جماعة؟ قال: المساء بعد الزوال، يعني بعد الزوال نقول دخلنا في المساء، ويمتد يا جماعة إلى نصف الليل. يبقى المساء بيبدأ بعد الزوال ويدخل إلى إيه يا جماعة؟ نهايته إيه؟ نصف الليل، نهايته نصف الليل. طيب، قال الشيخ: وأطيبية الخلوف، يعني الخلوف ده طيب، تدل على طلب بقائه. لما ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرائحة: أطيب عند الله من ريح المسك، يعني معنى ذلك في طيبها لا تزال. يبقى أطيبية الخلوف تدل على طلب بقائه، فكرهتها إزالته. الحديث طبعا فيه ضعف، أيا كان ما فيش مشاكل. هنا نقول: طيب، جاء وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك. طبعا الأحاديث بداية التي جاءت بأفضلية السواك، هذه الأحاديث طلبت التسوك، وهذا الحديث إنما بينت طيب رائحة الخلوف. مش كده يا جماعة؟ طب أصبح عندي أحاديث بينها تعارض، أحاديث تقول أن السواك إنما هو مطهرة للفم مرضاة للرب، وأن السواك كذا وكذا من الأحاديث الكثيرة التي تبين أفضلية السواك. ويأتي هذا الحديث ويقول: بعد الزوال للصائم حتى لو كان نفلا نبقي على هذه الرائحة. جميل، فلماذا قدم الشافعي الكراهة ولم يقل كباقي أهل العلم باستحباب التسوك حتى في رمضان؟ عندنا رجل كان شيخ من مشايخ الأزهر اسمه الحفل الحفني، مش الحفني، الحفني بالفتح. هذا الرجل قال أن الإزالة خلاص تفيد إيه يا جماعة؟ درء المفسدة، لأن أنت حتزيل شيء طيب عند الله تعالى، فالترك إنما درء لمفسدة. جميل، وأن الأحاديث التي جاءت بأفضلية السواك جلب لمصلحة. جميل، فإذا تعارضت المفسدة مع المصلحة، نقدم مين يا جماعة؟ درء المفسدة. قاعدة بتقول لي كده، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ده تخريج حلو يعني، تخريج كميل، عشان كده أردت أن أذكره. طيب نرجع بقى تاني، فنقول وتزول الكراهة. هل الكراهة بتستمر يا جماعة؟ قال لي لا، تزول بالغروب، تزول الكراهة بغروب الشمس، لأنه ليس بصائم الآن. الحديث فيه خلوف فم الصائم. طيب هو دلوقتي مش صائم، مش كده يا جماعة؟ يبقى تزول الكراهة بغروب الشمس لأنه ليس بصائم الآن. ويؤخذ من ذلك أن من وجب عليه الإمساك لعارض، في بعض الناس يا جماعة الصيام بتاعه يكون باطل ولكن وجب عليه أن يمسك بقية اليوم، زي مين؟ بصوا كده. ويؤخذ من هذا تفريع بيطلع مسألة، أن من وجب عليه الإمساك، الإمساك يعني يمسك عن الطعام والشراب لعارض، إيه هو العارض يا جماعة؟ كمن نسي نية الصيام ليلا. يبقى احنا هنا بنقصد مين يا جماعة؟ صيام الفرض. على المذهب أن صيام الفرض سواء كان رمضان أو كفارات أو نذر يحتاج إلى نية من الإيه؟ من الليل. طب ده نسي، يبقى الصيام ده لا يحسن، مش كده يا جماعة؟ ولكنه عليه أن يمسك بقية اليوم. قال: كمن نسي نية الصوم ليلا لا يكره له السواك بعد الزوال، وهو كذلك. ولكن هذا القول ضعيف، والمعتمد عندنا أنه أيضا لا يتسوك بعد الزوال، وأن الفعل على الكراهة، ده المعتمد في المذهب. ليه يا جماعة؟ هو قال لي لأنه ليس بصائم على الحقيقة حقيقة، وإحنا بنقول تخريج المسألة لأنه في حكم الصائم. يبقى يا جماعة المسألة بتاعتنا أنه من بلغ، مثلا رجل بلغ، ولد بلغ في نصف النهار، فعليه أن يمسك بقية اليوم. امرأة انتهى حيضها تمسك بقية النهار. طيب هذه الأصناف، هذا الإمساك لا يعد صياما ولكنه أشبه بالصيام فيأخذ الحكم في كراهة التسوك بعد الزوال، وهو المعتمد كما قال البجيري. طيب يبقى هنا بنقول المسألة دي الشربيني قال يعد ذلك أو جاز له أن يتسوك ولا حرج، ولكن المعتمد عند البجيرم وغيره أن الكراهة باقية، أو أن زوال الخلوف حتى في هذا الرجل أو في هذه الحالة يكون على الكراهة. قبل ما نسيب المسألة دي نكمل بس الحتة دي وبعدين نتكلم، والمعنى في اختصاصها فيما بعد الزوال، اختصاصها يعني اختصاص الكراهة. ليه قلنا إن الكراهة خلاص تكون بعد الزوال للمسألة على وجه الاختصاص دي؟ قال: والمعنى في اختصاصها يعني السبب العلة بما بعد الزوال أن تغير الفم بالصوم إنما يظهر حينئذ. قاله من الرافع. يبقى العلة يا جماعة ظهور هذا الخلوف ويكون بعد الزوال. قبل ما نسيب هذه المسألة بنقول أن النووي اختار عدم الكراهة، قال يا جماعة لا كراهة في السواك بعد الزواج. الكلام ده في المجموع. ليه يا جماعة؟ أخذ حديث عامر ابن ربيعة عند الترمذي بسند حسن، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وهذا الحديث أو الأثر إنما حسنه النووي في المجموع، وقال إن ده هذا هو المختار. يبقى المذهب قال هو المختار، كلمة المختار يعني المعتمد عندنا في المسألة، ولكن المعتمد أو الذي اختاره النووي، ولكن المعتمد الكره. طبعا غير النووي قال ايضا المزني، خلاص كده ايضا، والنووي قال ان عدم الكراهه هو المقدم. المساله موجوده في المجموع لمن اراد ان يراجعها. ولكن عندي مساله هنا ذكرها الاسناوي، قال ويلزم من ذلك، خلي بالكم من المساله دي. انت قلت ان الكراهه ازاله الخلوف بعد ايه يا جماعه؟ بعد الزوال. قبل الزوال لا حرج ولا كراهه، الساعة 10، الساعة 11، الساعة 8، الساعة 9، من الفجر إلى الزوال لا حرج في استخدام السواك، ولكن الكراهة تكون بعد الزوال، مش كده يا جماعة؟ وتمتد إلى غروب الشمس. معايا يا جماعة؟ طيب، هذا الخلوف بينشأ ليه يا جماعة؟ قال لي بينشأ بسبب الصوم، اتفقنا؟ تعالوا بقى نشوف الإسناوي ماذا قال. قال ويلزم من ذلك كما قال الإسناوي أن يفرقوا بين من تسحر أو تناول في الليل شيء طعام أو شراب أم لا. يبقى اللي عندنا حالتين، الذي تسحر وأكل وشرب من الليل يبقى هذا هو الحكم بتاعه، جاز له أن يتسوك إلى الزوال ثم يدخل في دائرة الكرام. أما بالنسبة لمن واصل يومين، الرجل ظل صائما ولم يأكل فظل صائما ليومين، يبقى لم يدخل إلى جوفه شيء، يبقى هذا الخلوف الذي وجد في فمه قبل الزوال سببه إيه؟ صوم برضه، مش كده يا جماعة؟ تاني، أنت قلت سبب الكراهة التي تكون بعد الزوال سببها إيه؟ صوم، لأن الخلوف سببه إيه؟ الصوم، صح كده يا جماعة؟ طيب، لماذا كان بعد الزوال؟ لأنه لا يتكون إلا بعد الزوال، عشان كده ثبتت الكراهة. طب لو أن هناك رجل ظل صائما ليومين، إذن هذا الخلوف المتكون في فمه قبل الزوال وبعد الزوال سببه إيه يا جماعة؟ الصوم، فهل تثبت الكراهة قبل الزوال؟ فهمنا المسألة؟ نشوف الإسناوي قال إيه. الإسناوي قال فيكره للمواصل قبل الزوال، لأن التغير سببه يا جماعة صوم، وأنه لو تغير فمه بأكل ونحوه ناسيا بعد الزوال فإنه لا يكره له السواك وهو كذلك. طيب، هذا الرجل واصل أي لم يأكل طعام من الليل وواصل الصيام ليوم آخر، يعني يبقى يومين صائم، يبقى هذا التغير المسمى بالخلوف الذي على فمه أو الذي في فمه يكره حتى قبل الزوال، لأن سبب هذا التغير الصيام. قال فإن أكل ناسيا أو شرب ناسيا في النهار، يبقى الخلوف الذي سيتكون في فمه بعد الزوال بسبب الصوم ولا بسبب الطعام؟ بسبب الطعام، إذن لا كراهة. يبقى العلة عندنا أن هذا التغير بسبب الصوم، فإن كان بسبب الصوم تثبت الكراهة، وإن كان بغيره من طعام له رائحة أو ثوم أو بصل أو غير ذلك يبقى هنا يزال، بل الأولى أن يزال للأحاديث. فهمنا المسألة؟ طيب، وهذا معتمد، المسألة دي معتمدة في المسألة. نعم، إحنا دي مسألة افتراضية اسمها، مسألة افتراضية. قال الترمذي الحكيم، غير الترمذي بتاعنا، يكره أن يزيد طول السواك على شبر، يبقى أقصى حاجة عندنا شبر. الترمذي ده كان رجل من أهل العلم، وكان يعني عاهد عارف أو كان صوفي زاهد له حكم وله مواعظ. المهم ذكر هذا أن السواك لا يزيد عن شيء. طيب، ويستحب بعضهم أن يكون في أول، أن يقول في أول، يبقى في دعاء قبل السواك: اللهم بيض بي أسناني وشد به لثاتي. اللثات يا جماعة اللي هي حول الأسنان، اللحم اللي حول الأسنان، اللي الأسنان يعني إيه توجد فيه. وثبت به لهاتي، لهاتي قطعة اللحم اللي هي في أقصى سقف الحلق. وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. هذا دعاء، هذا الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال النووي: وهذا لا بأس به. طب ليه؟ خلي بالكم، في عندي حاجة اسمها عموم وحاجة اسمها خصوص. العموم أن الدعاء مطلوب بأدلة عامة، خلاص؟ الدعاء مطلوب شرعا بأدلة كثيرة تدعون إلى أن ندعو، فهذا الدعاء ليس فيه مخالف، كما أنه يدخل في الأدلة العامة، يدخل تحت الأدلة العامة. أما عن الدليل الخاص أنه مأثور عن النبي أنه قال دعاء في هذا المكان بهذه الكيفية فلم يرد. علشان كده عندما قال النووي وهذا لا بأس به اعتمادا على دليل العام ولا الخاص؟ العام، خلاص، دليل العام. طيب، كيفية الاستياك. قال: يسن أن يكون السواك في عرض الأسنان ظاهرا وباطنا في طول الفم. الدليل: إذا استكتم فاستاكوا عرضا. هذا حديث ضعيف، رواه أبو داود في مراسيل. طيب، نقف لغته. ماذا أو كيفية التسوك عرضا كما قال الشيخ؟ قال بجيرمي وغيري وذكروا هذه الكيفية. قالوا: يبدأ بجانب فمه الأيمن فيستوعبه بالسواك في الأسنان العليا والسفل. يأخذ كده إيه السنة العليا والسنة السفل كده إلى أن يصل إلى الوسط، ثم يبدأ من الجانب الأيسر حتى يصل إلى الوسط. دي الكيفية التي ذكرها البجيرمي وغيره. طيب، هذا السواك يا جماعة قال ظاهرا وباطنا. ماذا يقصد بالظاهر؟ ما يلي الشفتين، الشفتين ده اسمه الظاهر. طب الباطن ما يلي الحلق. يبقى عندما تتسوك مش مجرد كده وخلاص، ولكن السواك هكذا نكمل وبعدين ندخل من الداخل فيما يلي الحلق، بس كده لا كمان. ويمر السواك على كراسي الأدراس، دي تسمى كراسي اللي يا جماعة الأدراس، وعلى اللسان طولا وعلى سقف الحلق. هو ده الطريقة بتاعة السواك، ماشي يا جماعة؟ وهذا كله يدخل في دائرة السنية. طيب، لما قال يسن أن يكون السواك في عرض الأسنان، خلاص عرفنا كيفية، ظاهرا وباطنا عرفنا الظاهر والباطن، في طول الفم، ما هو إذا فعل ذلك يبقى أخذ الأسنان من اليمين إلى اليسار، يعني طول الفم. طيب، لخبر إذا استكتم فاستاكوا عرضا. طيب، ثم قال: ويجزئ طولا. طولا كده يعني اللي بيعملوا الناس كده، ويجزئ طولا ولكن مع الكراهة. نقف، هل الكراهة هذه يا جماعة كراهة إرشادية ولا تنزيهية؟ من اعتمد الأثر قال إن دي التنزيهي. ومن فسر كالخطاب وغيره حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه يشوص فمه أو فاه، وقال معناه يغسله عرضا، يبقى ماشي ما فيش مشاكل. ولكن الحقيقة من تكلم عن العلة لم يذكر هذا، ولكن قال لأن هذا الفعل يدمي اللثة أو اللثة ويفسد لحم الأسنان، يعني إنما قال بالكراهة للضرر، يبقى الكراهة هنا سببها ضرر. عندما أبدأ هكذا هيترتب على ذلك إدماء اللثة وإتاني وإفساد اللحم المحيط بالأسنان. عشان كده هذه هي العلة في الإيه يا جماعة، في الكراهة. قال نعم يسن أن يستاك في اللسان طولا طولا كما ذكره ابن دقيق العيد. طيب، آلة السواك. قال ويحصل التسوك يعني بكل خشن، بكل خشن. نقف عند دي. هل يشترط في الآلة أن تكون من مادة طاهرة؟ قول الرملي، قول الرملي، وقال بذلك الخطيب. إنما ابن حجر قال حتى وإن كانت كان التسوق بشيء نجس، لأنك هتغسل بعد كده بؤك. يبقى هذه مسألة من المسائل، الآلة المستخدمة خلاص يشترط عند الرملي والخطيب أن تكون من مادة طاهرة. جميل. وإيه تاني؟ يبقى الشرط الأول أن السواك يكون خشن. يزيل القلح. القلح ده يا جماعة اللي ما يتراكب على الأسنان، يتراكم على الأسنان من الوسخ، يبقى ما تكون على الأسنان من وسخ يسمى قلح. يبقى يشترط في السواك أن يكون خشن وأن يزيل هذا الوسخ. طيب زي إيه؟ قال كعودي، كعود من أراك أو غيره. يبقى الأولى أن يكون من أراك. جميل. أو خرقة، خرقة خشنة ينضب بها أسنان، ليفة ما فيش مشاكل. أو أشنان زي ما قلنا أوراق لشجر، خلاص كانوا يستخدمونه في الغسيل والتنظيف. لأني قال لي لحصول المقصود بذلك، القصد كله عندنا إزالة هذه الأوساخ من على الأسنان، سواء كان هذا الفعل يتحقق بعود من أراك أو من زيتون أو من نخل أو من أي شجرة أو بخرقة أو بليفة أو بمعجون أسنان أيا كان. قال ولكن العود أولى من غيره، والآراك أولى من الكل طبعا لأن النبي كان يستخدمه. طيب والآراك أولى من غيره من العيدان، واليابس المندى بالماء أولى من الراطب لأنه أقوى على الإزالة، ومن اليابس الذي لم يند لأن اليابس ربما يسبب ضررا في الأسنان، ومن اليابس المندى بغير الماء كماء الورد. يبقى الماء أولى من غيره، وعود النخل أولى من غير الآراك، يعني بعد الآراك عود الإيه يا جماعة؟ النخل، كما قاله في المجموع. جميل. يبقى الغرض من السواك إزالة الإيه؟ الوسخ من على الأسنان. قال ويسن غسله للاستياك ثانيا إذا حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه كما قاله في المجموع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تسوك في مرض موته أعطى عائشة السواك لتغسل. الحديث يا جماعة يرويه أنس، الحديث موجود عن عائشة بسند جيد، بسند جيد. طيب قال أيضا ولا يكفي الاستياك بأصبعه. بعض الناس بيستقبل إيه؟ بالصباع بتاعه كده. هل يكون هذا سواك؟ قال لا يكفي. وإن كان هذا الأصبع يا جماعة خشن، وإن كانت أصابعه ملها خشن، لأنه لا يسمى استياكا هذا إذا كانت متصلة. لما تكون متصلة يبقى لا تجزي. فإن كانت منفصلة وهي خشنة أجزأت، إن قلنا بطهارتها وهو الأصح. طبعا مسألة افتراضية بحتة. واحد اتقطعت صباعه، قطع أصبعه الصباع بتاعه، فأخذ وتسوك به، هذا يجزئ؟ نعم يجزئ، لأنه منفصل طالما أنه خشن وله القدرة على إزالة الوسخ. ولكن مسألة زي ما قلنا افتراضية. واحد بيصلي راح واخد صباع واحد وتسوك به، هل يصح؟ آه يصح، طالما أن هذا الأصبع خشن يزيل الوسخ، ولكنه تعدى على حق جاري. طيب، هناك حديث عن أنس مرفوع يجزئ من السواك الأصابع، رواه البيهقي ولكنه ضعيف. طيب إيه تاني يا جماعة؟ ويسن أن يستاك باليمنى، يعني باليد اليمنى، من من يمنى فمه، يعني يبدأ السواك يستخدم يده اليمنى ويبدأ التسوك منين يا جماعة؟ من الجهة اليمنى. ما دليل ذلك؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، ما استطاع في شأنه كله، في طهوره، اغتساله ووضوئه، وترجله، تسريح الشعر يا جماعة، وتنعله، لبس الحذاء، وسواكه، زيادة سواكه. هذا رواه أبو داود، والزيادة دي موجودة عند أبي داود، موجودة عند مسلم. طيب، يبقى معنى ذلك، وده يمكن دليل الشافعي. الجماعة الحنابلة هنا مسألة كده، يعني مسائل، قالوا إن السواك يكون باليد اليسرى. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه إزالة وسخ، فيقاس على الاستنجاء باليد اليسرى. خلاص؟ طيب، وبعدين جماعة الملكية فرقوا بين التعبد وبين الإزالة، قالوا لو في إزالة يبقى باليد اليسرى، قياسا زي ما قال الحنابلة على إزالة أو على الاستنجاء. وأما إن كان للقربة، يعني للطاعة، والأسنان ليس عليها وسخ، يبقى باليد اليمنى لغلبة القرب. ولكن المذهب عندنا أخذ بهذا أو بظاهر هذا النص يا جماعة. قال: وهو في ثلاثة مواضع، أي أحوال أشد استحبابا. الموضع الأول عند تغير رائحة الفم، عند تغير رائحة الفم يبقى السواك يشرع، يكون أكثر استحبابا. قال: من أزم. إيه الأزم ده يا جماعة؟ بفتح الهمزة وسكون الزاي، وهو السكوت أو الإمساك عن الأكل. إذا سكت الرجل لفترة طويلة أو أمسك عن الأكل لفترة طويلة تتغير رائحة الفم، يستحب هنا يا جماعة السواك. طيب، قال: وهو السكوت أو الإمساك عن الأكل، ومن غيره. يبقى ربما التغير يكون من غير ذلك، أي من غيره، أي من غير الأزم، يعني السكوت تغير ليس بسبب السكوت وليس بسبب الامتناع عن الطعام، ولكن التغير يكون بأكل الثوم مثلا. فقال: ومن غيره، أي الأزم، كثوب وأكل ذي ريح كريهة. احنا جايين بكرة والناس هتاكل فسيخ ووسط، يبقى نقول إيه؟ يشرع السواك ويكون أكثر تأكيدا، سنة، بس سنة مؤكدة كمان عشان نزيل أثر الدوشة دي. وثانيا عند القيام من النوم، لأن الفم بيتغير عند القيام من النوم، لخبر الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه، يشوص يعني يدلكه ويغسله بالسواك. الحالة الثالثة عند القيام إلى الصلاة ولو نفلا، ولكل ركعتين في نحو التراويح، أنا بصلي التراويح ركعتين ركعتين، يبقى بعد كل ركعتين عندما أقوم للإيه للركعتين التاليتين يبقى أتسوى، أو لمتيمم حتى لو كان متيمم، أو لفاقد الطهورين، الطهورين يعني الماء والتراب يا جماعة، وصلاة الجنازة ولو لم يكن الفم متغيرا أو استاك في وضوئها. يبقى كل هذه الحالات لا تمنع من كون السواك عند الصلاة ماله يا جماعة؟ سنة مؤكدة. طيب، أكثر استحبابا، لخبر الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي أمر إيجاب، خلي بالكم لأمرتهم هذا أمر للوجوب، ولكنه صرف بقول النبي لولا أن أشق على أمتي، لولا المشقة لأوجبت. ولخبر ركعتان بسواك أفضل، بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك، حديث ضعيف، رواه الحميدي بإسناد جيد، هذا حديث ضعيف. كما يتأكد أيضا لوضوء، يعني عند الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وده برضو أمر إيجاب، أي أمر إيجاب، يعني لولا المشقة لكان واجبا. طيب، إمتى أتسوك؟ لما أتوضأ، دي مسألة من المسائل، ومحله في الوضوء على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته. ابن النقيب يا جماعة لكتاب اسمه عمدة السالك، وعدة الإيه يا جماعة الناسك، عمدة السالك كتاب من كتب المتأخرين، كويس، كتاب جيد. ابن النقيب في عمدته الاثنين يا جماعة قالوا محل السواك في الوضوء بعد غسل الكفين، بتنوي تغسل الكفين وبعدين تتسوك، وبعدين بقى تتمضمض وتستنشق وتكمل. وكلام الإمام، الإمام مين يا جماعة؟ الجويني وغيره، يميل إليه، يعني يميل إلى هذا القول، وهذا هو الظاهر. يبقى هنا الخطيب بيرجح هذا القول، إن محل مكان السواك يكون بعد غسل اليدين 3. وإن قال الغزالي كالماوردي محله قبل التسليم، محله قبل التسمية، قبل التسمية. طيب، المعتمد إيه يا جماعة؟ هنا المسألة على قولين، ابن حجر وافق ابن الصلاح، والرملي وافق الغزالي، ومال الشربيني إلى الإيه يا جماعة؟ إلى قول ابن الصلاح. يبقى هنا المعتمد عند الخطيب أن السواك بعد غسل اليدين. طيب، ونتسوك أيضا ولقراءة القرآن، يعني يسن لقارئ القرآن أن يتسوك قبل القراءة، أو حديث لقراءة حديث أيضا، أو علم شرعي، أو لذكر الله تعالى، ولنوم، ولدخول منزل، وعند الاحتضار. يقال أنه يسهل خروج الروح، وفي السحر، مش السحر يا جماعة، السحر دوت بين الفجرين، يعني الأذان الأول والأذان الثاني، وللأكل وبعد الوتر، وللصائم قبل وقت الخلوف، كل دي أوقات يستحب فيها خلاص كده الإيه يا جماعة السواك، وغيرها. وذكر هذه على سبيل المثال للحصر، فإذا قمنا بالحصر ففي كل وقت كما قال في البداية. فائدة، ومن فوائد السواك أنه يطهر الفم ويرضي الرب للحديث، ويبيض الأسنان ويطيب النكهة، النكهة يعني رائحة الفم، ويسوي الظهر بشد الظهر يا جماعة، ويشد اللثة. اللثة زي ما احنا قلنا اللحم حول الأسنان اللي غارس فيها الأسنان، ويبطئ الشيب يؤخر الشيب، ويصفي الخلقة. في بعض النسخ الخل الإيه يا جماعة ها؟ موجود عندكم إيه؟ الخلق، هي الخلقة، هذه هي النسخة التي أو هذه هي الرواية التي انتصر لها البجيري. ويصفي الخلقة، يعني إيه الخلقة؟ لون البدن يا جماعة، لون البدن. ويزكي الفطنة، يزيد الفطنة، ويضاعف الأجر، ويسهل النزع، النزع يعني خروج الروح كما مر، ويذكر الشهادة عند الموت. طيب خلاص كده خلص الإيه؟ السواك. قال ويسن التخليل. إيه التخليل ده يا جماعة؟ قال إزالة ما بين الأسنان من أثر طعام وغيره. بعد ما بناكل بيبقى موجود على الأسنان بقايا طعام، إزالة هذا الفعل يسمى التخليل. يسن التخليل قبل السواك وبعد السواك من أثر الطعام، وكون الخلال من عود السواك، يعني يكون هذا الخلال يعني الخلة من عود السواك، وإن كان في عندنا نبات اسمه الخلة بيستخدم في هذا الأمر. ويكره بالحديد ونحوه لما في ذلك من إيه يا جماعة؟ من ضرر. يبقى يكره بالحديد ونحوه لأن هذا يولد ضررا، فأي خلة تستخدم يترتب على فعلها ضرر يبقى دي تدخل في دائرة الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، طالما أن الضرر محتمل ندخل في الكراهة. عندنا طبعا وسائل كثيرة للخلة، ولكن أفضلها هذا الذي يباع يسمى الخلة، تجد مجموعة عيدان كده سهلة لينة تدخل بين الإيه؟ بين الأسنان لتنظيفها. يبقى حنتوقف اليوم في حديثنا عن الإيه يا جماعة؟ عن السواك. إن شاء الله تعالى نبدأ الأسبوع القادم في الكلام عن الوضوء. في أي سؤال عندكم يا جماعة؟ أي سؤال؟ بص يا مولانا، إن فعل يعني نرجو القبول إن شاء الله تعالى، ولكن العقيقة تسقط على الولي بإيه؟ أو تسقط ببلوغ الولد، وكده سقط. من أراد أن يعق ابن سيرين مثلا ماشي، مفيش مشكلة، حتى لو كبر ما فيش أي مشكلة، ماشي يا ابن سيرين. لا أعرف عنها شيء، فليس عندي فتوى تأمين، مش كده؟ لم أقرأ الحياة شروطها ولا أضعها، فعشان كده لا فتوى عندي. جميل. ما ينفعش، لأنه هو هذا تملك مشروط، أنه لا يتصرف في العربية إلا في حدود 5 سنين. يجي بعض الناس ويقول له طب أنا إيه حدك الفلوس لغاية ما تخلص العربية، وحديك مثلا 10,000 ولا بتاع واستلم أنا العربية. هذا لا يجوز، لأن الفلوس اللي ادها له بأي صفة، لو أعطى له هذا المال بصفة قرض فالقرض الذي جر منفعة مشروطة يدخل في دائرة الربا، كما أن المعاق لا يستطيع البيع لأنه غير متملك إلا إذا تملك أولا السيارة ثم يبيع، إنما باعها قبل ذلك وهو لم يتملك فبيع فاسد. نعم. لا، مين اللي قال كده؟ المنفعة معلومة، إن دي مجهولة، الله أعلم هيقولوا ماشي ولا مش ماشي ولا إيه بالضبط. لو اشترى، هو اشترى بفلوس واستلمها خلاص كده. عندنا شرط والمسلمون عند شروطه، الشرط بيقول له لا تتصرف في هذه السيارة قبل 5 سنوات خلاص، ف فإن باع صح مع الكراهة لنقد الشرط، إنما هو لم يتملك ده من الأصل. بنقول له تعالى تجيب العربية ونأخذها منك وخد فلوس خلص وعديك في الآخر 5 سنين. فهذا المال لازم تكيف المسألة تكييف فقهي، يعني أي مسألة تقابلك في الدنيا ما ينفعش تفتي فيها كده، لازم الأول تاخدها وتنزلها على عقد من العقود. دي طريقة الإفتاء يا جماعة، نزلها على عقد وبعدين تعالى ابحث هل شروط العقد وأركان العقد متوفرة ولا لا. لو متوفرة يبقى صح التعامل، مش متوافرة يبقى هذا التعامل لا يصح. دي الطريقة علشان تبقى عارف ازاي بيتم الفتوى او تتم الفتوى. انت اديتني فلوس، الفلوس ديت اصيغها ايه؟ هل دي ثمن لسلعة؟ طب انا غير متملك للسلعة، يبقى ما ينفعش تكون ثمن لسلعة. امال تكون ايه؟ تكون قرض. طب قاعدة القرض اللي بتحكم القرض ايه؟ كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا. طيب انا اصلا مشترط عليه ان العربية لما تيجي انا اللي هاخدها، وهذه منفعة مشروطة، فدخلنا في دائرة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نفس الموضوع يلا.